بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 30 في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 25 من شهر شوال لعام 1440 الموافق 29 من شهر حزيران لعام 2019. وانتهينا في المرة السابقة إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، من أصول السنة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وذلك خلافا للجهمية والمعتزلة والقدرية الذين أنكروا وجود الجنة والنار وأنكروا خلقهما بدعوى أن خلقهما قبل يوم القيامة وقبل دخول أهلهما فيهما عبث ينزه الله تعالى عنه. هذه طريقتهم دوما، ينقدح في أذهانهم شبهات وإشكالات معينة بدل ما يدفعوها بالكتاب والسنة النصوص الواضحة الظاهرة المحكمة، يجعلون هذه الإشكالات والشبهات حاكمة على النصوص المحكمة فيقعون في الزيغ والضلال. قدح في ذهنهم هذا، قالوا وجود الجنة والنار قبل دخول أهلهما فيهما هذا عبث ينزه الله تعالى عنه، ليش يخلقهم ويكونوا فاضين؟ ردوا كل النصوص التي جاءت في هذا الباب في الكتاب وفي السنة. هكذا أهل الباطل وأهل البدع يردون النصوص المحكمة ويتعلقون بالشبهات والمشتبهات، ولذلك كذبوا في هذا، كذبوا في دعواهم أن الله عز وجل خلق هذه، أن الله عز وجل خلقهما، وكذبوا في أن الله عز وجل يعني إذا خلقهما يكون خلقه لهما عبثا، كذبوا في هذا وردوا النصوص الصحيحة في هذا الباب. والله تعالى لا يخلق شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة نافذة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. انتهى كلامه الشارح ابن أبي العز يشرح هذا الكلام فيقول: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية. المعتزلة والقدرية أتوا بهذا المعتقد الفاسد من الجهمية، تأثروا بهم في أشياء كثيرة منها هذا. قال: حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أو حملهم على ذلك يعني الذي دفعهم إلى هذا أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، بل هم يقولون يجب على الله فعل الأصلح ولا يجوز على الله أن يفعل ما ليس بأصلح. يعني هم الذين يقدرون الأصلح والأحسن ويقدرون الأسوأ والأقبح، وبالتالي بعقولهم القاصرة وقلة حيائهم من الله عز وجل وقلة تقديرهم له صاروا يقولون مثل هذه العبارات ويؤصلون هذه الأصول الفاسدة. يجب على الله أن يفعل كذا، من ذا الذي يجب على الله عز وجل أن يفعل ولا يفعل؟ فهو الذي لا يسأل عن أفعاله ولا يسأل عن أفعاله وعن حكمته في أفعاله، ولا نعتقد إلا أنه لا يفعل شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة نافلة سبحانه. فهو يضل الكافرين بعدله وينجي المؤمنين برحمته وحكمته، ولكن لكل شيء له أسباب، ما ضلوا إلا لوجود أسباب اقترفوها وساروا بها، وأولئك ما رحمهم الله عز وجل إلا أنهم أخذوا بأسباب أعانتهم على نوال تلك الرحمة. نعم، فالشاهد أنهم أصلوا هذا الأصل الفاسد كما يقول من ابن أبي العز، قال وقاسوه على خلقه في أفعالهم، يعني قاسوا الخالق على المخلوق، قال فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. ايش عرفك انها معطلة؟ لماذا لا تنظر الى الاحاديث الكثيرة التي تدل على انها ليست معطلة، وانه من مات اما منعم واما معذب، شيء جاءت النصوص، وإما أن يفتح عليه باب من الجنة وإما أن يفتح عليه باب من النار، يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده من النار، يعرضون عليها غدوا وعشية كما هو الحال في آل فرعون. لماذا رميتم هذه النصوص كلها وضربتم بها عرض الحائط؟ لأنهم ما جعلوا النصوص هي الأصل، الأصل عندهم ما هو؟ الرأي، كحزب التحرير وجماعة الإخوان والخوارج وأهل البدع جميعا، الأصل عندهم ولو زعموا أنهم يعظمون النقل فالأصل عندهم أن الرأي مقدم على النقل ومقدم على ماذا؟ على النص. كلهم كذلك، كل أهل الأهواء، ولو أنهم ما كانوا كذلك، لو أنهم كانوا يقدمون النقل على العقل والرأي ما ضلوا ولا ابتدعوا. فأصل الأصول عند أهل البدع جميعا أنهم يقدمون الآراء على إيش؟ على النقل وعلى النصوص الواضحة والمحكمة. طيب، قال رحمه الله تمام كلامه: فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعته، بل هم يكفرون من يخالفهم، لا يعدونه مؤمنا إن لم يكن مؤمنا على الإيمان الذي آمنوا به، إيمان المنحرف المخالف للنص، لا يعدونه مؤمنا إلا إذا آمن بكفرياته مثلا. فلذلك عندهم الذي يثبت الصفات ماذا يسمونه؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كذلك والماتريدية، ماذا يسمونه الذي يثبت الصفات؟ مجسم أو مشبه، صح ولا لا؟ طب المجسم في كتبهم والمشبه ما هو؟ كافر. فالأشاعر يستحلون دماء السنة، ولذلك كان في بعض نواحي الأماكن، في بعض الأماكن، في بعض التواريخ، في الأزمنة الغابرة كانت تقوم أحيانا يعني مقتلة أو فتن عظيمة بسبب الأشاعرة عندما يعتدون على من؟ الحنابلة في ذلك الزمان، أهل السنة الذين يثبتون الصفات، تقوم بسبب أهل البدع فتن، يعتدون على أهل السنة، يستحلون دماءهم. ولذلك يعني المقولة هذه العظيمة لعلها لأيوب السختياني أو بعض السلف عندما قالوا ما ابتدع رجل بدعة إلا واستحل السيف. أيوه، ما ابتدع رجل بدعة إلا واستحل السيف، سواء استحله في الخروج والثورة أو استحله في معارضة أهل السنة وتكفيرهم والقول بحل دمائهم. نعم. طيب أيها الإخوة، الأدلة على هذا الأصل من أصول السنة أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة في الكتاب وفي السنة، أدلة كثيرة. فمن الكتاب قول الله تعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ماذا؟ ما وصفها؟ أعدت للمتقين. وقال عن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا اللفظ أو هذه قول الله عز وجل أعدت للمتقين كثير في كتاب الله عن الجنة، وكذلك أعدت للكافرين كثير في كتاب الله عن النار. ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر عن الجنة أنها أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين، ومعنى أعدت أنها خلقت وهيئت لأهلها، معدة. أنت تقول أعددت لك الطعام، إذن صار في إيش؟ في عهد الماضي وفي الزمان الماضي حصل الإعداد. إذن لما قال أعدت للمتقين لا يعني هذا أنها ستعد يوم القيامة عندما يأتي المتقون، وعدت للكافرين لا يعني أنها ستخلق وتعد وتهيئ يوم القيامة عندما يأتي أهلها الكافرون نعوذ بالله عز وجل منها ومن أهلها. فأعدت يعني خلقت وهيئت، وهذا سابق على يوم القيامة. وقال تعالى أيضا في قصة آدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، إلى أن قال بعد أن حصل منهما الزلل والأكل من الشجرة: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن آدم وزوجه قد أهبطا من الجنة إلى الأرض. إذن كانت مخلوقة، إذن هي مخلوقة طالما أهبطا من الجنة إلى الأرض. وقال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذابهم في البرزخ في القبر أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. فإذا النار مخلوقة كائنة موجودة. وقال تعالى في قصة المعراج، قال تعالى في حق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وفي حق جبريل: ولقد رآه، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل نزلة أخرى في نزول وتنزل آخر غير التنزل الأول الذي رآه به في أول الوحي. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رآه تنزلا آخر على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح كما رآه أول الأمر. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة في السماء السابعة، وعندها أي عند تلك السدرة جنة المأوى التي تأوي إليها كل رغبة وتنتهي إليها كل أمنية. فإذا الجنة مخلوقة وموجودة طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عندها. وأما الأحاديث، هذه النصوص من الكتاب، وأما الأحاديث فكثيرة. فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ خشفة يعني الصوت الذي يحصل نتيجة للحركة الخفيفة أو المشي أو العمل. فقالوا أو قال الملك: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لي عمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. عمر رضي الله عنه جالس والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بهذا الحديث، قال: فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وذكر في بعض الألفاظ أنه بكى عليه رضي الله عنه. فإذا النبي عليه السلام دخل الجنة، دخل الجنة ورأى بعض أهلها، فإذن هي مخلوقة على الحقيقة موجودة. وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة في فضل من؟ في فضل عمر رضي الله عنه. وهذا فيه إثبات قطعي في دخوله الجنة، فهو من المبشرين في الجنة، الذين لو حلف أحدنا على أنه في الجنة قطعا ما حلف. بدلالة ماذا؟ بدلالة الأحاديث التي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بها بأنه من أهل الجنة. وهذا الباب خطير، فلا يشهد لأحد بأنه من الجنة أو بأنه من أهل الجنة إلا بنص بوحي، لا يشهد لأحد قطعا وجزما بأنه من أهل الجنة إلا بنص ووحي. فالمحسن ترجى له الجنة وتخاف عليه، يخاف عليه من ذنوبه، والمسيء يخاف عليه من ذنوبه وهو مستحق لدخول النار، ولكن يرجى له إيش؟ المغفرة والثواب. وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. أول من سيب السوائب عمرو بن لحي، كان على الشرك ومات على دين إيش؟ دين المشركين، وما كان على دين إبراهيم عليه السلام، ابتدع بدعا شركية وبدعا في العبادة. سألت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عنه، إنه كان يطعم الضيف يقريه، وكان يعين على نواب الدهر، هل ينفعه ذلك عند الله شيئا؟ قال: رأيته يجر قصبه في نار الجنة، إنه أول من سيب السوائب. إذن هذا الحديث يثبت ماذا أيضا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة أو رأى الجنة وما فيها، ورأى بعض أهلها ومنهم رأى الجنة وما فيها، وحتى إنه مد يده ليأخذ قطفا منها، ورأى النار وبعض أهلها ومنهم عمرو بن لحي. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران، من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. إذا النار تتكلم وتشتكي إلى الله عز وجل، هذه النصوص نجريها على ماذا؟ على الظاهر وعلى الحقيقة. وهذا دليل على أن النار لها إرادة، لها إرادة خلقها الله عز وجل فيها. وهذا يدل أيضا على أنه لا يمنع أن يكون لغير ذوات الأرواح إرادات، لا يمنع أن يكون لغير ذوات الإرادات أرواح، حتى لو كانت جدرانا وحتى لو كانت نباتات. ومن هنا ننطلق في قولنا جازمين إنه لا مجاز في نصوص الكتاب والسنة، لا مجاز، لا مجاز في لغة العرب. إنه في إرادات لهؤلاء. أما صاحب المجاز يقول لك لا، هذا كناية عن إيش؟ كناية عما والله ما أعرف كيف بده يؤولها، ما أدري كيف سيؤول ذلك. ها؟ جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، يعني ملوش إرادة. لماذا تكذب كلام الله عز وجل؟ قال يريد أن ينقض، إذن أثبت له إرادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم يحن الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يسمع تسبيح الحصى بين يديه؟ إذن في إرادات لهذه الجمادات، فلا يقال إن هذه الألفاظ مجازات وإنما هي حقائق. فاشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأما النفس الذي في الشتاء، فأما النفس الذي في الصيف فأشد ما تجدن الحر، وأما النفس الذي في الشتاء فأشد ما يجد الناس من الزمهرير. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن شدة الحر من فيح جهنم، إذن هذا الفيح يأتي منها، إذن هي مالها؟ موجودة مخلوقة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحاجت النار والجنة، أو تحاجت الجنة والنار، صارت محاجة فيما بينهما ومناظرة. فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، الجبار تبارك وتعالى يضع رجله، فتقول قط قط، يعني كفى كفى اكتفيت. وهذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة، لأنه هذا يدخل في باب إيش؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهذا من صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. الفعل أنه يضع رجله، الذات صفة ذاتية إثبات أن لله عز وجل إيش؟ رجل. ففعله بغير تشبيه ولا تمثيل يضع رجله كيف يشاء، وصفة الذات أيضا بغير تشبيه ولا تمثيل تجرى على ظاهرها مع إيماننا بها على الوجه الذي يريده الله عز وجل. فلا يوجد، يعني لا يستطيع الإنسان، لا يجوز من طرق أهل الضلال التأويل والتحريف لهذه النصوص. قال فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقه، يعني المؤمنون لا يملؤونها فينشئ لها خلقه، إما خلق جديد، وإما هؤلاء الذين دخلوا إلى النار واستحقوا دخولها بسبب ذنوبهم وكبائرهم وكثرة سيئاتهم، فالله عز وجل ماذا؟ ينشئهم بعد ذلك نشأ آخر وينبتهم على نهر الحياة في الجنة فيدخلونها. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فهذه الأدلة أيها الإخوة غيض من فيض، وكلها تدل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهما ورآهما ورأى بعض أهلهما. قال الإمام أحمد فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، هؤلاء المكذبون بوجود الجنة والنار والمكذبون بخلقهما بخلق الله عز وجل لهما هؤلاء القدرية والجهمية والمعتزلة عندما نفوا خلق الجنة والنار وأصلوا الأصول الباطلة المخالفة للكتاب والسنة بفعلهم ذلك كذبوا القرآن والحديث. فهذه المقالة إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين مقالة المعتزلة والجهمية مقالة كفر، ولكن بعضهم قد يكون متأولا ولم تقم عليه الحجة ولم تزل عنه الشبهة فلا يكفر كفرا عينيا وإن كان من الضالين أهل البدع. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل. هذا أيضا أصل من أصول السنة يخالف فيه أهل السنة المحضة الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي. فالمسلم الذي يموت على التوحيد يصلى عليه ويستغفر له وإن كان قد اقترف الذنوب وأصر عليه، فلا تترك الصلاة على العصاة مطلقا من كل الناس بحيث أنه لا يصلي عليهم أحد، هذا لا يجوز، فإن صلاة الجنازة فرض من فروض الكفايات، فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا الصلاة مطلقا بحجة أن هذا كان من العصاة، كان مرابيا، كان مثلا تاركا لفرض الزكاة، كان لا يصلي الصلاة على وقتها، كان كذا وكذا، يفعل المنكرات، يزني. لا يجوز للمسلمين أن يترك الصلاة عليه، فإن الصلاة من فروض الكفايات. ولكن إمام المسلمين أو من ينوب عنه وكذلك إمام الصلاة والعالم في الدين وطلبة العلم من أهل السنة ممن يقتدي الناس بأقوالهم وأفعالهم، هؤلاء ينبغي أن يترك الصلاة على المجاهرين من العصاة ويتأكد ترك الصلاة على أهل البدع الذين يجاهرون بدعهم أو هم رؤوس في بدعهم أو هم من الدعاة إلى بدعهم. هؤلاء لا يصلى عليهم، يصلي عليهم من هو مثلهم أو عامة الناس، أما صاحب السنة لا يصلي على أهل البدع لأن الناس يقتدون به أو يقولون، وإن كان الناس يعارضون وفي الظاهر في قرار أنفسهم يقولون لا والله هذه السنة، هؤلاء هم أصحاب السنة، فأنت لا تخذل السنة وأهلها وتأتي تصلي مع عامة الناس على رؤوس أهل البدع. أهل البدع وخاصة الدعاة منهم ورؤوسهم يهجرون أحياء وأموات، فمن كان من أهل البدع يصلي عليه من هو مثله، والأمر أخف بالنسبة للعصاة المجاهرين لأنهم رؤوس معصيتهم، إن تركت الصلاة عليه فحسن، إن صليت لمصلحة لا بأس، لكن أهل البدع تترك الصلاة عليهم فهم يهجرون أحياء وأموات، يهجر كلامهم ويهجر ذكرهم بالجميل، يهجر الدعاء لهم والترحم عليه. تنبهوا لهذا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة رجل فقالوا صل عليها، فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. يعني إيش هذه؟ إيش نسميها هذه؟ كفالة، تكفل بسداد دينه. نعم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكفار والمشركون وأصحاب البدع الاعتقادية المكفرة والزنادقة وأعداء الإسلام الذين كفرهم واضح لا يختلف فيه اثنان كما يقال ولا ينتطح فيه عن زان لا تجوز الصلاة عليه، أمثال هؤلاء، كما قال الله عز وجل ناهي نبيه عن الصلاة عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. هذا لمن علم أنه إيش؟ أنه كافر، كفر عيني. وقضية التكفير هذه لا تكون بالقرائن ولا تكون بالاجتهادات ولا تكون من عامة الناس ولا من صغار طلبة العلم، هذه القضية التكفير العيني خطيرة جدا. إذا استطعنا أن ندرأ الكفر العيني عن واحد بأدنى شبهة فإنه يدرأ ولو قامت عندنا 100 قرين على التكفير، لأن إسلامه يقين وكفره شك، والشك لا يزول باليقين، وعفواً اليقين لا يزول بالشك، اليقين ماذا؟ لا يزول بالشك، يحتاج إلى يقين مثله. فالذي يفعله الخوارج والتكفيريون خطير جدا في تكفيرهم لأهل الإسلام بالمعاصي وبالذنوب، أو لأنهم يفارقونهم في حزبيتهم، أو لأنهم لا يتحزبون معهم أو ينتقدونهم أو يخالفونهم، هذا من أخطر ما يكون، وهو اجتراء على الأعراض يؤدي إلى الاجتراء على الدماء. وكل من مات على التوحيد من أهل القبلة ولو مصرا على المعاصي والذنوب فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لكننا نرجو له المغفرة ونخاف عليه من النار ولا نجزم له بجنة ولا بنار، لا نجزم له بأنه من أهل الجنة أنه يغفر له مباشرة، ولا نجزم أنه من أهل النار بمعنى أنه سيعذب حتما على ذنوبه، نرجو له الجنة ونخاف عليه من النار ونخاف عليه من ذنوبه، لكن نجزم بأنه من أهل الجنة لا محالة إن مات على التوحيد. كيف؟ حتى لو استحق العذاب فإنه لا يبقى في النار إيش؟ من أهل التوحيد أحد، حتى لو دخلها، حتى لو دخلوها وعذبوا فيها فإنه لا يبقى فيها من أهل التوحيد أحد. ولكن هذا الجزم مش عيني، فهموا هذا، هذا الجزم ما هو عيني، لأنك أنت تحكم عليه في الظاهر فتقول نرجو له الجنة لأنه في الظاهر مات على التوحيد ونخاف عليه من النار من ذنوبه ومن سيئاته، لكن وما أدرك أنه مات على التوحيد في الباطن، هل تستطيع أن تجزم؟ فأنت تتعامل بالظاهر وتصلي عليه استغفر له عملا بالظاهر، لكن هذا الجزم لأنه من أهل الجنة هذا لا يكون أبدا إلا لمن جزم له إيش؟ الشرع، لمن جاءت النصوص فيه واضحة عن النبي عليه السلام أن فلانا في الجنة، أن فلانا شهيدا، أن فلانا من أهل الجنة بشر بذلك. بهذا الكلام أيها الإخوة تم هذا الشرح لأصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، أسأل الله تعالى أن ينفع به شارحه وسامعه وقارئه وكل مستفيد منه، وأن يجعله خالصا له سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا جميعا لاعتقاد أصول السنة والعمل بها والدعوة إليها والثبات عليها حتى الممات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.